الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد أيها الأحباب، نبدأ الدرس في هذه الليلة بشرح آية تتعلق بالأولياء، لأن كثيرا من الناس يغلط في الأولياء ويظن أن الأولياء لهم خصوصية بأن يدعون ويستغاث بهم ويطلب منهم المدد ويذبح لهم. فلذلك نقرأ هذه الآية. قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هي صفات أولياء الله؟ اسمع يا عبد الله، نص القرآن قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونريد أن نقف هنا عند آمنوا. آمنوا بمن؟ آمنوا بالله الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم ويميتهم ويدبر شؤونهم ويتولى سرائرهم. آمنوا بهذا الخالق العظيم، رضوا به ربا، رضوا به خالقا. قال: الذين آمنوا. آمنوا كذلك بالواسطة بينهم وبين ربهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى آمنوا. آمنوا بالله رقم واحد، وآمنوا بالواسطة بين عباد الله وبين رب العالمين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يبين لهم كيف يعبدوا الله تبارك وتعالى. كذلك آمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أولياء الله. إذن كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فهو من أولياء الله، فهو من أولياء الله. وحق ولي الله علينا، حقه علينا أن ندعو له وأن نستغفر له. وأذكر لكم أولياء الله تبارك وتعالى. أولياء الله تبارك وتعالى طبقات وأقسام. أعظم أولياء الله تبارك وتعالى ورئيس الأولياء من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن أتوصل إلى شيء. رئيس الأولياء وأعظم الأولياء من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك، حصلت على الصحابة كوارث، وحصلت عليهم مصائب، وحصلت عليهم أشياء، من ذلك خلافهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، لم يقبر، مات ولم يقبر. اختلف الصحابة في من يكون له الأمر بعد رسول الله، للمهاجرين أم للأنصار؟ هل ذهبوا وصرخوا بإذن رسول الله وجلسوا عنده وقالوا: يا رسول الله، الأمر لمن بعده؟ ماذا؟ عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه حصر وحاصره الخوارج وقتلوه في داره مظلوما يقرأ القرآن، وما بينه وبين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خطوات. هل دعا عثمان رسول الله؟ هل طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقذه من ذلك الكرب العظيم؟ يعرفون أن ذلك إلى الله، يعرفون أن ذلك إلى الله. ولذلك أشياء كثيرة أيها الأحباب تحرز على المسلمين ما يلتفتون إلى رسول الله ولا يطلبون منه المدد ولا يطلبون منه العون ولا يطلبون منهم أن يفرج كروبهم، لأن الذي يفرج الكروب هو الله. لكن الذي عند كثير من الناس اليوم إلا ما شاء الله أن الولي هو ذلك الذي بنيت عليه قبة إذا كان ميت، أو إنسان حي يدعي أنه يعلم الغيب وأنه يمد وأنه يغيث. هذا هو الذي قر في أذهان كثير من الناس. لا والله، ولي الله كل هؤلاء الجالسون أمامكم، وكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وهو لا يشرك بالله شيئا، لا يدعو غير الله، لا يطلب المدد من غير الله، يتبع رسول الله، فهو ولي لله سواء كان رجل أو امرأة. فلماذا إذن نجعل الناس إلى قسمين؟ أولياء يذبح على أعتابهم ويدعون ويطلب منهم المدد، وعوام رعاء لا يمكن أن يتوصلوا إلى الله تبارك وتعالى إلا بهؤلاء الأولياء. من قال هذا؟ من قال هذا؟ يهلنا بديننا، بعدنا عن ديننا، بعدنا عن ديننا هو الذي فعل بنا. ولذلك سمعتم الأسئلة البارحة مرتين، نسأل يقول ما رأيكم في من ذهب وذبح الذبيحة على عند قبر الولي، ما حكم هذه الذبيحة وما حكم هذا الفاعل؟ وقلنا لكم أن أهل العلم يقولون أخذا من كتاب الله وسنة رسوله أن الذبيحة التي ذبحت لذا على أعتاب ذلك الشيخ، بل ولو ذبحت بعيدا لكنها تقربا له، أنها لا توكل ذبيحة هل بها لغير الله، يجب أن تحرق ولا يجوز للناس أن يأكلوا. والذي فعل هذا، والذي فعل هذه الذبيحة تقربا لذلك الشيخ الميت الذي انتهى دوامه، عليه أن يجدد إيمانه، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويتوب إلى الله توبة صادقة. فإن بقي على ما كان عليه والله لا يقبل منه حجا ولا صلاة ولا صوم، لأن من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. إذن من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله وآمنوا بما جاء برسول الله، لا يشركون وكانوا يتقون الشرك، لا يدعون غير الله، لا يطلبون المدد من غير الله، لا يذبحون لغير الله، يتقون البدعة، لا يبتدعون، لأن البدعة باب الشرك، لأن من وقع في البدعة وقع في الشرك. هكذا ينبغي أن نعرف أن هؤلاء هم أولياء الله. لكن عند كثير من الناس يقرؤون الآية كما تسمعون مني الآن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين يدعون والذين يمدون، يعني يزيدون في القرآن، الذين يدعون والذين يمدون والذين يستغاث بهم والذين يفعلون والذين يعلمون الغيب. لا رب الكعبة، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الأمور كلها بيد الله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس الأولياء، هل دفع عن نفسه الضر؟ ألم تكسر رباعيته في غزوة أحد؟ ألم يهشم رأسه عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد صلوات الله وسلامه عليه؟ وهذا دليل على أن الأمور كلها بيد الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يكن. ولذلك الله تبارك وتعالى قال في كتابه قل للناس إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فالذي لا يملك لنفسه هل يملك لغيره؟ فإذا فهم عوام المسلمين أن أولياء ناس مخصوصين بنيت عليهم قباب وجعل عليهم سدنة وصرفت عليهم أموال وأسريت قبورهم. هؤلاء إن أوصوا بهذا قبل موتهم فهم شياطين، إن أوصوا بهذا أن يفعل أن يكبر القبة ويفعل ويفعل فهم شياطين وليسوا بأولياء. وإن كانوا صالحين ولكن دهماء الناس وعوام الناس فعلوا بهم هذا فإنهم يتبرؤون منه يوم القيامة. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الأمر لا يعدو هذين الأمرين، إما أن يكون ذلك الذي بنيت عليه القبة وافتتر به الناس القبة وافتتر به الناس، إما أن يكون شيطان وأوصى أن تبنى عليه قبة ليكون مزارا ويكون ملاذا، وإما أن يكون رجل صالح ولكن عوام الناس والجهال الناس أرادوا مثل من الشيخ عبد القادر الجيلاني من الصالحين، الناس يعني غالب الناس يذبحون له ويطلبون منه المدد، هل طلب عبد القادر أن يفعل هذا؟ والله يتبرأ عبد القادر يوم القيامة. وهكذا أيها الأحباب، يجب على المسلم أن يتخلص من هذا الخوف وأن يعتقد أن الأمور كلها بيد الله. تخافوا يا عبد الله من إنسان ناصية بيد الله، لا يدفع عن نفسه شيء، تذهب وتذبح البقر أو تنذر له أو تفعل وتفعل، كل هذا من الشرك بالله، كل هذا من فعل هذا ومات ولم يتب فهو من حفل جهنم. علينا أن نكون مؤمنين حقا، علينا أن نعلم أن نكون مؤمنين حقا، وأن نعلم أن ما أصاب الإنسان لم يكن يخطئه وما أخطأه لم يكن يخطئه. اسمعوا ماذا يقول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يدعون إنسان ميت أو إنسان حي ولكنهم قالوا نسمع كلامكم، يكذبوا على الناس ويدجوا على الناس. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل قطمير. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى ابن عباس وهو وصية لنا قال: يا غلام احفظ الله يحفظك. كيف نحفظ الله؟ نحفظ الله نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، نقف عند حدوده، لا نشرك به شيء، نعبده وحده لا نعبد معه غيره. احفظ الله يعني اعبده وتوكل عليه، لا تتوكل على غيره، لا تذبح إلا له ولا تدعي له ولا تطوف إلا ببيته. احفظ الله يحفظك من شياطين الإنس والجن، يحفظك تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة اسمع عبد الله، وأعلم أن الأمة كل بما فيهم السحرة والمشعوذون والدجالون والظلمة، وأعلم أن ما أخطأك لو اجتمع، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالذي يعتقد أن شخصا ما يستطيع أن يصيبه بما لم يرد الله، هذا جعل لله ندا، جعل مع الله متصرف، جعل مع الله مدبر، والأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. أحببت أن أعلق على هذه الآية الكريمة لأن كثير من الناس يقول: أنا إذا رجعت هناك ماذا أعمل عند الولي؟ أنت إذا كنت آمنت بالله وبرسول الله ولم تشرك ولم تبتدع أنت ولي يا عبد الله، فلماذا تذهب لإنسان قد بليت عظامه وتخنع إليه وتذل عنده وتطلبه المدد؟ والله لا يسمع. في أسئلة إلى جدة، مسافر إلى جدة اليوم، هل يجوز الإحرام منها إلى مكة؟ من السائل في المدينة ويقول أن أذهب إلى جدة، إما أن يكون من أهل جدة من سكان جدة وهو يريد الحج، عند ذلك يذهب ويحرم من جدة. أما إذا كان ليس من سكان جدة وجاء زائرا للمسجد النبوي وهو يريد الحج فلا يجوز له أن يتجاوز ميقات أهل المدينة، فلا بد أن يحرم من ميقات أهل المدينة حتى ولو قام شهرا يحرم من هنا لأنه يريد الحج. طيب، صلاة الجنازة هل هي إيش؟ تسليم. هل تسليم؟ نعم، صلاة الجنازة نسلم على اليمين مرة واحدة، لكن ماذا نقرأ في صلاة الجنازة؟ تسليمة واحدة على اليمين. لا لا، واحدة، السنة واحدة. نقرأ في الأولى بعد الفاتحة، نقرأ في الأولى الفاتحة، وفي الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرة الثانية، وفي الثالثة ندعو للميت ونخلص له الدعاء، وفي الرابعة نكبر ونقول اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، ونسلم. هل يجب؟ هل ايش؟ هل يجوز الصلاة في المساجد التي بها قبور؟ هل يجوز الصلاة؟ هل تجوز الصلاة في المساجد التي بها قبور؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا على القبور ولا تجلسوا إليها، ولا يجوز لمسلم أن يصلي في مسجد فيه قبر. ولذلك كان عمر مع رجل من الصحابة نسيت اسمه، وصلى هذا لعله توضى وأراد أن يصلي سنة الوضوء، فكبر الصحابي ما علم أن أمامه قبر، لعله في صحراء، لا أنس بن مالك، ففطن عمر رضي الله عنه أن هذا الذي أمامه قبر، قال يا أنس القبر القبر، أي لا تصلي إليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، يا أنس القبر القبر، يعني أمامك القبر فلا تصلي إليه. فنحن منهيون أن نصلي إلى القبور أو أن نجلس إليها، حتى لو كان فوضى من فترة أخرى. نعم، حتى أي مثلا مسجد فيه قبر لا يجوز لنا أن نصلي فيه، علينا إذا وجدنا مساجد أخرى نصلي فيها أو نصلي في بيوتنا. قال نرجو الإفادة، هل يصح الذبح في مكة قبل الصعود؟ هذا هذا طيب، هذه أسئلة طيبة. هل يصح أن نذبح الهدي قبل اليوم العاشر؟ الجواب لا. لو كان ذلك يصح لتحلل النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته وحجه، لأنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام، وساق الهدي معه، وأصحابه منهم من حج قارنا ومنهم من حج مفردا ولم يسوق الهدي. قال للصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، قال لهم حلوا من عمرتكم، طوفوا وسعوا وقصروا. قالت أحد أزواج النبي، وأنت يا رسول الله أمرت الناس وحلوا وأنت لم تحل من عمرتك من حجك وعمرتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سقت الهدي، والله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلو أنه يجوز ذبح الهدي قبل اليوم العاشر لتحلل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرة وأحرم في اليوم الثاني، فلا يجوز ذبحه. فمن ذبح قبل اليوم العاشر فإنما ذبح صدقة من الصدقات. أول يوم للذبح في اليوم العاشر، اليوم الحادي عشر، اليوم الثاني عشر، اليوم الثالث عشر، لأن يا إخوان للذبح زمان ومكان. زمانه كما سمعتم اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. مكانه تذبحه في مكة أو تذبحه في منى حيث يوجد الفقراء، أما تذبحه هناك يعني تقول أنا أذبحه في بلادي هذا ليس بهدي وإنما هو لحم تقدمه لأهلك. هل للحاج المفرد متى يأخذ العمرة؟ الحاج المفرد الذي أفرد الحج، عرفنا المفرد الذي قال لبيك حج ووصل مكة وطاف القدوم وسعى سعي الحج وبقي على إحرامه إلى اليوم العاشر، وعندما رمى جمرة وحلق رأسه باعه بالبيت تم حجه. يبقى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر إن أراد أن يتعجل في آخر اليوم الثاني عشر، وإن بقي إلى اليوم الثالث عشر هو أفضل. السائل يقول متى يأخذ العمرة؟ ونقول لك يا عبد الله لماذا لا تأخذ العمرة قبل الحج؟ السنة يا عبد الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن نويت عمرة فاجعلها قبل الحج، وإن لم تنوي عمرة فتم على إفرادك، وإذا انتهيت من إفرادك من الحج اجعل العمرة سفرة أخرى، تأتي في رمضان، تأتي في أثناء السنة وتأخذ عمرة. لماذا؟ لأن العمرة التي يأخذها الناس من مساجد عائشة ما كانت معروفة عند السلف الصالح. المجموعة الذين مع رسول الله ما أخذوا عمرة من التنعيم، وهم يمشون 10 أيام إلى مكة ومثلها إلى المدينة، كانوا هم أولى بأن يأخذوا عمرة. وكذلك الذين مع أبي بكر وعمر وعثمان ما كانوا يعرفون هذه العمرة. من الذي يعني يأخذ العمرة بعد الحج؟ مسلمة، امرأة أحرمت بالعمرة ولما وصلت مكة وإذا بالحيض يكون يفاجئها الحيض، ويأتي اليوم الثامن وهي ما زالت على يعني على عمرتها، ما انتهت يعني ما طهرت، أدخلت الحج على العمرة مثل عائشة رضي الله عنها. وفي اليوم العاشر إذا طافت وسعت ونفرت في اليوم الثاني عشر لوليها أن يذهب بها إلى التنعيم وتأخذ عمرة كما فعلت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. أما غيرهم فينبغي أن يقدموا العمرة قبل الحج أو يؤخروها لوقت آخر يسافرون من بلادهم. لماذا؟ لأن أهل العلم قالوا إن الطواف بالبيت أفضل من الذهاب إلى مساجد عائشة والإتيان بعمرة. لا نقول إنها حرام، لا والله ما نقول إنها حرام، لكن الأجر على قدر المشقة. وقد تاثموا يا عبد الله، قد تاثموا بأخذك هذه العمرة إذا رآك إنسان كل واحد يريد أن يعتمر لأبيه ولجده ولأخيه، وإذا بالبيت هكذا ما زال يعج بالمعتمرين من مساجد عائشة، فيه مشقة على الناس وفيه أتعاب. فالذي ينبغي أن نترك هذه العمرة وأن يأخذها أن نسافر لها سفرة، لأن عمر رضي الله عنه فسر قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة وأتم الحج والعمرة لله، قال أن تحرم لها من دويرة أهلك، أن تحرم لها يعني من دويرة أهلك، يعني من الميقات الذي وقته لك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما حكم الإسلام في حلق اللحية؟ حلق اللحية من الكبائر، حلق اللحية من كبائر الذنوب، ولا يغفرها حج ولا صلاة ولا صوم ولا صدقة، وإنما الذي يغفرها التوبة. التوبة بشروطها الثلاثة: أن يقلع بمجرد ما يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم حلقها، لأن في صحيح البخاري أكثر من 10 حديث: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، جزوا الشوارب، خالفوا المجوس. فإذا حلقها من الكبائر وتوفيرها واجب، ولا يكفرها إلا التوبة. والتوبة كما قلنا إقلاع عن حلقها وندم على حلقها في السابق، وعزم أن لا يحلقها حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. ما هي الأوقات المنهي عنها في الصلاة؟ الأوقات المنهي عنها في الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لكن في هذه وعند زوال الشمس، ولكن في هذه الأوقات يمكن أن نصلي الصلاة الفائتة التي نسيها. يعني إنسان نام عن صلاة ونسيها ولم يذكرها إلا في أوقات النهي يصليها. كذلك إنسان يدخل بعد صلاة العصر يصلي تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب، أو يدخل بعد صلاة الفجر المسجد يصلي تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب. أما الجالس في المسجد لا يجوز له أن يصلي أن يتنفل بعد صلاة العصر ولا حتى تغرب الشمس ولا بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. لكن ذوات الأسباب صلاة الجنازة وركعتي الطواف وسنة الوضوء وسنة دخول المسجد، هذه يجوز للإنسان أن يفعلها في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب. وكذلك لو كسفت الشمس، كل هذه من ذوات الأسباب. نعم نعم نعم نعم نعم. سمعنا أن أخونا يقول سمعنا أن ابن عمر كان إذا أراد الحج أخذ يعني بيده وقبض ما تحت يده. أولا تعرفون أن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تمسكا بالسنة، وأعتقد أن هذا لا يصح عن ابن عمر، هو من أشد الناس تمسكا للسنة. كان يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المنزل الذي ينزل فيه النبي ينزل فيه، حتى أن والده لامه لكثيرا. فأعتقد أنه لم يصح عن عمر عن ابن عمر. ولو صح عن ابن عمر هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرخوا اللحى وفروا اللحى، ولم يوثر عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه أخذ من عرضها ولا من طولها، فإذا جاء نهر محمد بن عبد الله بطل نهر ابن عمر يصح. ما حكم من أخر الهدي بعد طواف الإفاضة؟ كذا في ضيق الوقت من الوقت اللي يتوفر له حتى يرتب بين الهدي ثم بعد الهدي الطواف. نعم لا حرج. ما حكم من أخر الهدي بعد طواف الإفاضة؟ السنة أيها الأحباب اليوم العاشر أن نرمي، هذه السنة، وأن ننحر وأن نحلق، والحلق أفضل من التقصير، وأن نطوف بالبيت ونسعى إن كنا متمتعين. ولو قدم الإنسان رمى وذهب للبيت وطاف بالبيت وبعد ذلك حلق رأسه وبعد ذلك حلق ونحر هديه، ما سئل النبي عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، فالأمر ميسر لا حرج في ذلك. إن رتبت هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم ترتب النبي نفى الحرج عن من قدم وأخر. أخونا يسأل عن تقصير اللحية. أنا لا أقول تقصيرها ولا أقول تهذيبها، ولكن أقول تطفيفها، والله تعلمون ما ذكر في المطففين، هذا يسمى تطفيف للحية. اللحية لا يؤخذ لا من عرضها ولا من طولها. يا عبد الله هذه السنة. نعم يا أخي. أخونا يقول يحتج بعض الناس بصلاة الناس في المساجد التي فيها قبور بقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول لا حجة لهم، لأن النبي دفن في بيته وما زال النبي مدفونا في بيته صلوات الله وسلامه عليه، فهو دفن في بيته عليه الصلاة والسلام، وأدخل بيته يعني بعد وفاته تقريبا بأكثر من 70 سنة أو 80 سنة، فهو ما زال في بيته الذي دفن فيه ولم يكن صلى الله عليه وسلم في المسجد. ولذلك احتاط المسلمون الذين أدخلوا بيته عليه الصلاة والسلام فجعلوا مثلث على البيت على القبر أو قبر الثلاثة، جعلوا مثلث. لماذا؟ حتى لا يستطيع الإنسان أن يستقبله. ثم بعد هذا المثلث جعلوا مثلا بناء مربعا، ف فلا حجة لهم، لأننا نقول لهم إن النبي دفن في بيته عليه الصلاة والسلام، ووالله ما زال في بيته، لأنه لم ينبش عليه الصلاة والسلام قبره ويدخل في المسجد، بل أدخل بيته لحاجة المسلمين، مع أن إدخاله لا يجوز ولم يرضى أهل العلم في ذلك الوقت، لكن لعل ذلك من رحمة مثلا الناس، لأنه لو أبرز قبره عليه الصلاة والسلام لربما طاف الناس به، ولربما فعلوا وفعلوا، وقد دعا ربه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لعنة الله على اليهود والنصارى، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم قال اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد، وهو بإدخاله المسجد محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، وذلك إجابة أجابه الله تبارك وتعالى، فلا حجة لهم يا عبد الله. عمرة من مسجد عائشة. أخونا يقول سمعنا من بعض الإخوان اليوم في الظهر أو قبل ذلك أن العمرة من مساجد عائشة تجوز، وأنا ما زلت أقول أنها ليست بحرام، أنا ما قلت لا تجوز، كل ما قلته قلت ما فعلها السلف الصالح، رددت هذا غير مرة، ما قلت أنا لا تجوز، ولا يجوز لي أن أقول لا تجوز، وإنما أقول إنها تصح لمن يعني ينبغي أن يفعلها ممن كان على طريقة عائشة رضي الله عنه، أما من أتى بها فلا نقول أنه أتى مثلا بمنكر، أتى بعمرة وقبولها عند الله تبارك وتعالى، لا أقول لا تجوز ولا أقول للناس خذوها، لأنه ليس عندي دليل لا في هذا ولا في هذا، فلذلك أقول السلف ما فعلوها وأنا ما فعلوها. إنسان جاوز الميقات، الإنسان الذي جاوز الميقات لا يخلو من أمرين، إما أن يكون جاوز الميقات ميقاته إلى المدينة، اسمعوا أيها الأحباب، إما أن يكون جاوز ميقاته إلى المدينة، أراد أن يقدم زيارة المسجد النبوي فجاوز ميقاته اليمني مثلا أو مثلا من المغرب، جاوز الميقات وأراد أن يقدم زيارة المسجد على الحج، هذا لا حرج عليه ولا شيء عليه، لأنه ما قصد العمرة ولا الحج إلا بعد أن يزور المسجد النبوي. أما إنسان هذا الذي جاوز الميقات قاصدا المدينة وهو ما يريد حج ولا عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن في المواقيت ممن أراد الحج والعمرة، وأنا عندما جئت من اليمن أو من مصر ما نويت العمرة، إنما نويت زيارة المسجد النبوي، فلو مررت بالميقات وبقيت في يوم أو يومين أو ثلاثة، لأنه ليس ميقات لي في هذا الوقت، إنما هو لميقات عندما أريد الحج، هذا لا حرج عليه، لكن إذا كان جاوز الميقات جاء في المدينة مثلا وجاوز ميقاته وهو الميقات للمدينة وهو يريد الحج، هذا لا يجوز له ولا يصح له، بل عليه إذا تذكر أن يعود ويحرم من ميقات أهل المدينة، وكذلك الذي يأتي من اليمن أو يأتي من نجد، المقصود المسألة فيها تفصيل، إن جاوزه لزيارة المسجد لا حرج عليه، وإن جاوزه وهو ذاهب الحج والعمرة فلا يجوز له. جاء لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجزيه أن يحرم في ميقاتها للمدينة ويترك الفدية؟ هذا السؤال ما أدري، الذي جاء لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان جاوز الميقات وأحرم، جاء من المغرب وجاوز الميقات وأحرم في جدة. أحسن، هنا يقول بقية للسؤال، إنسان جاوز الميقات وأحرم من جدة، يعني أهل المغرب مثلا أحرم من جدة، لا، أهل المغرب يحرمون قبل أن يصلوا جدة، فالذي أحرم من جدة لا جاوز ميقاته فعليه أن يستغفر الله وعليه أن يذبح ذبيحة ويوزعها على فقراء الحرم، لأن جدة ليست بإحرام لأهل المغرب، وإنما إحرامهم من رابغ، من رابغ، لأن كان إحرامهم الجحفة ميقاتهم، ولكن الآن الجحفة قد انتهت ورابغ يحاديها فيحرمون من رابغ. ومن جاوز رابغ وأحرم من جدة فإنه جاوز ميقاته. نعم. وبعدين جاء الرجل وعلي الفدية وجيد لذلك الذي يرسل وأريد أن أعلم ميكة عن الفدية، هل يجزيني أن يطلب الفدية؟ أنت إذا جاوزت جاوزت إحرامك جاوزت ميقاتك ذهبت لمكة ولا جيت المدينة؟ ذهبت لمكة وقعدت للعمرة. إذن بقي يعني أنت يعني ارتكبت محظورا جاوزت ميقاتك فعليك فدية يمكن أن تدفعها مثلا للبنك أو في مكة تقول أن هذه فدية يعني لأني جاوزت ميقاتك. هذه بالنسبة فإن أحرمت كذلك مفردا هنا مفردا فأنت تعتبر كذلك متمتع لأنك أخذت عمرة في أشهر الحج، ولذلك ينبغي أن تأخذ عمرة أخرى تحرم من الميقات من هنا بعمرة وتطوف وتسعى وتقصر وتبقى حلالا، وفي اليوم الثامن تحرم الحج، ولا يلزمك إلا هدي واحد، هدي واحد للعمرتين والحج والفدية التي هي يعني للمخالفة التي حصلت منه فهي ذبيحة ثانية فقط لا ثالث لهما. هل يجوز صبغ اللحية؟ نعم يجوز صبغ اللحى بدون يعني لا بالسواد، يغيرها بأي شاء بأي شيء لكن لا يصبغها بالسواد. نعم. يقول إذا كان شخص دفع الهدي من المدينة للشركة الإسلامية لتوصيلها للمسلمين خارج المملكة هل هذا صحيح؟ نعم صحيح وجائز، وربما يكون أفضل من أن تذبحها أنت، فإذا ذبحتها أنت ولم توزعها تركتها هكذا هذا أمر لا يجوز، لكن لو أردت أن تذبحها أنت وتوزعها على الفقراء أو تأكلها أنت وجماعتك فهذا طيب وجميل كنت في حاجة إليها، ولكن الأسلم وحتى لا يضيع هديك ادفعها للبنك وهو وكيل عنك يوصلها إلى الناس، وإن تركتموها لكم وأكلتموها أنت وجماعتك الأمر جائز، المقصود أن أكلها سواء أكلناها أو أكلها غيرنا، أما أن تذبح وتترك فهذا أمر لا يجوز. إذا شخص سوف يحج لوالده متوفى ماذا يقول؟ المسلم يحج عن غيره عن والده أو عن غيره ماذا يفعل؟ عند النية ينوي أن هذا الحج عن أبيه أو عن أخيه أو عن جده بشرط أن يكون قد حج هذا الشخص عن نفسه، لأن النبي سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لكن أريد أن أقول للأحباب أسمعوا كثير من الناس وهم يصلون يظهرون النية يرفع يديه ويقول اللهم إني نويت أن أصلي المغرب الحاضر مع الإمام مقتدي به، النية محلها القلب يا عبد الله، والتلفظ بها بدعة، لا تتلفظ بالنية، لا تتلفظ بالنية، الله يعلم أنك إذا وقفت بين يديه أنك تعلم أن هذا المغرب أو العشاء، يعني تميزها عندما تقف أمام الله هل أنت تصلي المغرب أو تصلي العشاء، ولا يحتاج إلى أكثر من هذا. أما أن تقول نويت أن أفعل صلي مع هذا الإمام هذا من الشيطان، وسوسة من الشيطان. بالنسبة للإحرام تنوي كذلك أن هذا الحج عن صاحبك أو هذا الحج عنك تنويه، ما نويته تظهره عند التلبية، وهذا خاصة للحج والعمرة. يعني تنوي أن عندما تلبس الإحرام أنك تريد حج أو تريد عمرة أو تريد حج وعمرة، سواء كان عنك أو عن غيرك، تظهر هذا خاصة في الحج عندما تقول لبيك اللهم لبيك لبيك حج، هناك يجوز لك أن تظهر ما نويته أولا. أما في الصلوات فلا يجوز لك أن تفعله، في سائر العبادات ما يجوز لك يا عبد الله أن تقول نويت أن أفعل كذا وكذا وكذا، هذا من الشيطان. نعم نعم. يعني يكبر تكبيرة الإحرام ما يفرح يده تكبيرة الإحرام، هل ذلك جائز أم لا؟ وكيف يعني بعد أخونا يسأل ويقول بعض الناس عندما يكبر تكبيرة الإحرام يكبر تكبير الكسالى. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكبر يرفع يديه حيال إذنيه أو حيال منكبيه، الله أكبر، هكذا يعني ما يجعلها هكذا، لا يقول الله أكبر حيال أذنيه أو حيال منكبيه، يرفع يديه عليه الصلاة والسلام الله أكبر، ويضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، ما يضعها على السرة وإنما على الصدر، حديث يعني وضع اليد على السرة حديث ضعيف، حديث ضعيف، بل ضعها يا عبد الله على صدرك لأنه هو محل القلب، وعند ذلك كذلك ترفعها يديك عندما تهوي للركوع، ترفع يديك. ثبت عن رسول الله 30 من أصحاب رسول الله رووا هذا أن النبي رفع يديه كذلك عندما هوى للركوع، يعني تخرع يديك وتقول الله أكبر وترفع يديك حذو منكبيك، وإذا مثلا رفعت إذا رفعت كذلك ترفع يديك وتكبضها إن شئت، ولكن عند السجود ما ترفع يديك. نعم. لا لا، هذا يسأل ويقول هل صح أن الحج إذا وقع يوم الجمعة أنه ب70 حجة؟ لا ما صح هذا، لكن يوم الجمعة 70 أو 700 ما صح، وإنما هو يوم فضيل وقعت فيه الحج نعمة من نعم الله. نعم. نعم. يظن بعض الناس أحسن. أحسن. يقول السائل وهل يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وافق يوم عرفة الجمعة أن النبي حج مع المسلمين؟ هذه من الجهل بدين الله، ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره إلا في النفخة الثانية، وأول من يشك عنه القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصحاب الطرق الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومد يده وأعطانا الورد الفلاني والورد الفلاني، والله ما صافح رسول الله أحد ولا مد يده لأحد ولا خاطب أحد عليه الصلاة والسلام، لأن الله أكمل به الدين قبل أن يقبض إلى الرفيق الأعلى، فهو في قبره عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية ليست كحياة الدنيا، من وقف عند قبره وسلم عليه رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام، ومن سلم عليه من بعد وكل الله ملائكة يبلغونه سلام أمته عليه الصلاة والسلام، فهو لا يخرج من قبره يا عبد الله حتى يجمع الله الأولين والآخرين، وأول من ينشق عنه القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تكون صلاة الجمعة فضلك يوم عرفة صلاة الجمعة؟ أخونا يسأل، جميل، أخونا يسأل كيف تكون صلاة الجمعة يوم عرفة، وأنا ألحقها كذلك بسؤال آخر، ومتى نصلي العيد في اليوم العاشر؟ ونقول ليس على المسافر جمعة لا في عرفة ولا في غيرها، وليس عليه صلاة عيد، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ولم يجهر، دليل على أنها كالصلوات الأخرى، لأن حجة النبي كوافقت الجمعة، وأسر صلى الله عليه وسلم في القراءة، فالمسافر لا جمعة عليه وليس عليه صلاة عيد. بعض الناس إذا نزل من مزدلفة يذهب ويصلي صلاة العيد. أنت يا أخي أبدلك الله بصلاة العيد، لكن لو أكل بعض الطعام وألقاه ووضع عليه رجله نسكت عنه؟ ما نسكت عنه. وفرق بين إنسان يأكل طعاما أحله الله يرميه في الأرض ويدوس برجله، أصغر الناس يقوم عليه، اتق الله، أكرم النعمة. لكن إذا أخذ من السجارة يعني بسيط ووضعها عند رجله وضغط عليها يقول جزاه الله خير، هذا رجل فيه خير، أكرم الناس. فأنا أقول للإخوان الذين ابتلوا بهذا، ارحموا إخوانكم، والله إنهم يتأذون، والله إن الذين لا يشربون يتأذون من الدخان. ونحن والله شاهدنا غير مرة إننا نذهب إلى إلى إلى, إلى مثلا الجمرات وإذا بهذا يدخن. يا أخي انت في مع إخوانك يتأذون وفي عبادة تجاهل بهذا، نسأل الله تبارك وتعالى. هو محرم ومن الخبائث وفيه 50 مضرة، لو قرأتم كتب أهل العلم 50 مضرة في الدخان، والله ما في فايدة. هل يجوز لمسلم في أذكار الصلاة الدعاء ويقول اللهم ببركة سيدنا ورسول الله أو ببركة سيدنا الأعظم أو يا عبد الله؟ أحسنت يا عبد الله. نحن قلنا إن التوسل برسول الله على 3 أقسام، نعيدها. التوسل برسول الله على 3 أقسام: توسل رخيص مذموم مبتدع، أن يقول الإنسان اللهم إني أسألك بحق رسول الله أو بجاه رسول الله أو بعظمة رسول الله، هذا من وحي إبليس، من وحي إبليس أوحاه إليه. لكن المؤمن الذي يعرف أن الرسول أن رسول الله قدوته، وأن الله أمره باتباعه، وأن الله أمره بطاعته، وأنه الله أمره بالإيمان به، له توسل يتوسل به حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ما هو؟ تقول يا عبد الله اللهم بإيمان برسولك وبمحبة لرسولك وبطاعة لرسولك، لأن الله أمرك بهذا، أن تفقيني في دينك، أن تشفع لرسولك يوم القيامة، هذا التوسل الجائز. أما بجاه الرسول، بحق الرسول، بعظمة الرسول، هذا من وساوس إبليس. لأن يتشبثون بأحاديث موضوعة، يقولون قال النبي توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، والله ما قال هذا رسول الله. وعندكم كتب أهل السنة المعتبرين، أما كتب القبوريين لا عبرة بها، كتب القبوريين وأمثالهم لا عبرة بها. لكن البخاري، صحيح البخاري وصحيح مسلم ورياض الصالحين والسنن والمسانيد، والله ما تجدون هذا الحديث فيها توسلوا بالجاه في النجاة عند الله عظيم. ووالله لا تجدوا من حج ولم يزرني فقد جفاني، ووالله لا تجدوا من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ووالله لا تجدوا من لا يقف على قبر شقي. كلها من وساوس إبليس ألقاها على جماعته الذين هم جنده يبثون البدعة. ولذلك أيها الأحباب، كان نبينا صلى الله عليه وسلم، كان نبينا في كل خطبة يقول إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. التوسل بجاه الرسول، بحق الرسول، بعظمة الرسول، هذا توسل رخيص مذموم، والله على المسلم أن يترك مثل هذا ويتوسل بمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك هؤلاء رجلان يا عبد الله حصل بينهم هؤلاء في عهد رسول الله رجلان حصل منهم خطأ ونحن نعرف بالسيرة أن الذي يخطئ يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله استغفر لي هذا لا حرج فيه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن توفي وبعد أن انتهى دوره بين كل شيء الصحابة وقعوا في أشياء وفي مظالم ما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إنما كان في حياة النبي يقع الإنسان في مشكلة فيذهب إلى رسول الله لأنه أعظم خلق الله ورحيم بالمؤمنين فيدعو الله تبارك وتعالى لهذا ويستغفر الله تبارك وتعالى له. هذا بإجماع الأئمة الأربعة وبإجماع أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الإنسان إذا ظلم نفسه الآن أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا عبد الله الله تبارك خليك معنا الله تبارك وتعالى حلف بالنبي وله أن يحلف لله أن يحلف بما شاء من مخلوقاته بالشمس بالقمر بالكعبة بكل شيء، لكن عباد الله المسلمين لا يجوز لهم أن يحلفوا إلا بالله. ولذلك عمر كان يحلف وراء الجيش يمشي ويحلف بأبيه قال لا تحلفوا بالله لا تحلفوا بأبائكم ولا بأمهاتكم من كان حالفا فليحلف بالله. وجاء في حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كبر وأشرك. فكون الله تبارك وتعالى يحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحلف بالكعبة أو يحلف بالشمس أو بالقمر أو بما شاء مخلوقاته لا يدل هذا على على على أن هو يدل على عظمته، لكن لا يدل على أننا إذا حصل منا خطأ أن نذهب ونفعل. ولنا إسوة في أصحاب رسول الله عائشة أم المؤمنين زوجة النبي الصديقة بنت الصديق خرجت تطالب بدم عثمان، أليس هذا ظلم لنفسها؟ والله ما ذهبت لرسول الله واستغفرت الله، بل عندما سمعت كلاب الحوأب، لأن النبي قال يعني إن إحدى كنا تنبحها كلاب في مدينة هناك، فلما سمعت الكلاب بكت وندمت ورجعت. المقصود أن كثير من الصحابة يظلم نفسه، منهم عائشة رضي الله عنها ما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله استغفر لي. فيذهب المسلمون إذا أذنبوا يستغفر لهم رسول الله ما دام حيا، أما بعد موت رسول الله أخونا يقول ما حكم الإسبال وما هو الإسبال؟ الإسبال يا عبد الله أن تجعل ثوبك تحت الكعبين، ومن جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه، اجعل ثوبك فوق الكعبة يا عبد الله. متى يبدأ صوم ثلاثة أيام؟ هذا يسأل رجل وزوجته جاء للحج وليس معهم ما يكفيهم لشراء الهدي، فماذا يفعلاني؟ يفعلاني أن يصوم ثلاثة أيام في الحج إن استطاع، ثلاثة أيام في الحج، فإذا خافوا من الحر وخشوا ألا يصوموا يصوموا العشر الأيام في بلادهم. سألت ثلاثة أيام يصوم في المدينة، والله ثلاثة أيام الله تبارك وتعالى قال في الحج الأحسن أن تصومها وأنت محرم، يعني وأنت محرم، نعم، يعني تحرم في اليوم السادس أو الخامس وتصوم وأنت في مكة وتصوم مثلا، نعم، لأنك نعم ما هنا لست بمحرم. نعم. هذا يسأل ويقول أريد أن أحج لأحد الوالدين، أقدم الأم أم مقدم الأب؟ على كل حال انظر يا عبد الله، إن كان قد حج جميعا وأسقط يعني فريضة الفريضة فأنت ابدأ بأمك، وإن حج مثلا وإن حجت الأم ولم يحج الأب حج عن الأب، وإن حج جميعا فابدأ بأمك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها قال أمك ثم أمك ثم أمك. العمر نعم بعد الحج مش من قبل عمر الشيب متوف الشيخ متوف. أنا قلت لك إذا أتيت بها لا يعني لا حرج عليك، لكن أهل العلم يقولون هذا يسأل عن العمرة بعد الحج، إذا أتيت بها لا حرج عليك بهذا، لكن أهل العلم يقولون الطواف بالبيت أفضل من العمرة من مساجد عائشة. نعم نعم لو تطوف وتدعو لكان خير. نعم هل يجوز الحج لشخص وقف في صف الاستعمار بالإخوان المسلمين؟ يجوز الحج عن المسلم الذي مات مسلما، أما إذا كان مات وهو مثلا يدعو غير الله يذبح لغير الله تارك للصلاة هذا ما يحج عنه. هو حج بالسؤال مع السؤال. نعم هو شخص أراد أن يحج وهو كان في صف الاستعمار وحتى لا إخوان المسلمين يتوب، أقول يتوب إلى الله تبارك وتعالى. هو حج يعني بعد ما عمل هذا حجة يريد أن يحج. يا أخي التوبة تجب ما قبلها. عبد الله بن عمرو قال ما يعني ما هناك على وجه الأرض قبل أن يسلم أبغض عليه من رسول الله، قال لو استمكنت منه لقتلته، وكان يشرب الخمر واوا. فلما أراد لما وقع الله الإسلام في قلبه قال فجئت النبي وقلت له امدد يدك ويبايعك، فمد النبي صلى الله عليه وسلم ليبايع عبد الله عمرو بن العاص على الإسلام، ولكن عمرو كف يده. قال له عجبا يا عمرو، قال يا رسول الله أريد أن أشترط عليك. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. قال إن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله. يحني رأسه ولحيته ولا حرج. نعم نعم أخونا يقول من أحرم بعد صلاة العصر، الذي يحرم بعد صلاة العصر يكفيه صلاة العصر ولا يصلي ركعتين لأن الركعتين للإحرام ليست بلازمة، هي سنة، إن فعلتها تذاب عليها، وإذا تركتها لا تؤثر في إحرامك. نعم نعم يا أخي. إن شاء الله اللي عليه هدي وأراد أن يذبحه بعد أن يرجع إلى بلادي، مثلا لأن مثلا أخوه فقراء أو أنه يجد أن مثلا الهدي أخونا يسأل يقول من كان عليه هدي وأراد أن يذبحه في بلادي لأن هناك فقراء، أقول الفقراء تصدق عليهم، أما الهدي له مكان وزمان، لا يذبح إلا في مكة ومنى حيث يوجد الفقراء، ولا يذبح في الزمن إلا العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أما الفقراء فالله يتولاهم، إن كنت تستطيع أن تساعدهم ساعدهم، أما أن تذبح الهدي هناك بل ولا الفدية التي يجب عليك للمخالفة يجب أن تكون في مكة. والهدي يكفي الفدية؟ نعم الهدي يكفي الفدية كذلك؟ نعم نعم الهدي وحده نعم. يكفي عن الفدية؟ نعم لا، إذا الهدي يكفي عن الفدية، يعني لو حلق الإنسان رأسه عامد أو شم الطيب عامد فعليه ذبيحة لهذا الفعل وعليه ذبيحة الهدي.